كان صبر يوسف على مطاوعة امرأة العزيز وصبره على ما ناله من السجن أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبويه وباعوه بيع العبد. لماذا؟ لأن النوع الثاني صبر اضطراري لا بد ليوسف منه، أما النوع الأول فهو صبر اختياري، كان بإمكان يوسف ألا يفعل، ألا يصبر أن يطاوع امرأة العزيز، لكنه ترك ذلك كله لله سبحانه وتعالى، فصبره في ذاك الميدان أعظم من صبره على ما ناله من فراق أبويه وعلى ما ناله من احتقار إخوته ومكيدتهم له وبيعهم إياه بيع العبد.